لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الكلام على دية الجنين، قال: وجوب الكفارة. اتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة مع الدية. وهل تجب الكفارة مع الغرة إذا خرج ميتا أو لا تجب؟ قال الشافعي: غير تجب. وده الصحيح، يقول لي أن الكفارة عنده تجب في الخطأ والعمد، والصحيح أنه نفس حية قتلت خطأ أو عمدا فوجبت الكفارة، فهذا هذه نفس قد قتلت ولو كانت الحياة داخل الرحم، لكن إذا تأكدت حياته ثم ضربت المرأة فأجهضت ما في بطنها فمات، فإنه تجب فيه الكفارة. قال: وقال أبو حنيفة: لا تجب، لأنه غلب عليه حكم العمد. وده شيء عجيب، يعني لأن ضرب المرأة هو الذي أدى إلى موت الجنين، وليس أن المقصود قتل الجنين، والشرع لم يجعله عمدا بحال إلا لو نزل حيا فمات، فأقصد نزل حيا فقتل. قال: والكفارة لا تجب عند أبي حنيفة فيه، لا تجب عند أبي حنيفة في القتل العمد، واستحبها مالك لأنه متردد بين الخطأ والعمد. الصحيح أن قتل الجنين قتل خطأ وتجب فيه الكفارة لأنه قتل نفس كما ذكرنا، لم يؤذن في قتلها. قال: لا دية إلا بعد البر. قال مالك: إن الأمر المجمع عليه عندنا في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظما من الإنسان يدا أو رجلا وغير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل، فإن نقص أو كان فيه عقل أو كان فيه عقل نقص ففيه من عقله من ديته، يعني بحساب ما نقص. قال: وهو مذهب أبي حنيفة أنه إذا التأم العظم وليس فيه نقص فليس فيه عقل. يقول ده مذهب مالك وأبي حنيفة لأنه لم يحدث شيء للمجني عليه سوى الألم، ولا قيمة لمجرد الألم، فهو نظير من شتم إنسانا شتما، ولا شتما يؤلم قلبه فإنه لا يضمن شيئا، وإن كان لا يخلى الشاتم من مسؤولية الشتم فإنه يعاقب تعزيرا أو يقتص منه. يعني الحاكم هيعذره، لو عذره بفلوس مش التاني اللي هياخدها، ده هتبقى فين؟ في بيت المال. ولو عذره بضرب خلاص، ولو عذره بقصاص في الشتيمة فقد سبق بيانها. إن كانت مما يجوز أن يقتص فيه. قال: على خلاف في ذلك كما هو مبين في وضعه في موضعه من هذا الكتاب. وقال أبو يوسف: على الجاني أرش الألم، وهو حكومة عدل. وقال محمد: عليه أجر الطبيب وثمن الدواء. والصحيح في مذهب أحمد، وهو الصواب لإفتاء الصحابة، أن كسر العظم فيه بعيران، فأي عظم يكسر فيه بعيران، ولا أقل من أجرة الطبيب، فكيف لا يضمن ما تسبب فيه الطبيب؟ إذا يعني أحيانا العمليات الجراحية حاليا لحصول يعني لإصلاح هذا الكسر أو إصلاح هذا الجرح تتكلف تكلفا كبيرا، وخصوصا إذا بذل فيها مجهود ليعود إلى هيئته، فلا أقل من أجرة الطبيب. والصحيح كما ذكرنا أن كسر العظم فيه بعيران لكل عظم. الفتوى في ذلك عن الصحابة، وروي مرفوعا، وهو والله أعلم لا يصح. ده شكلها انتظر فيه البرء، مجرد الكسر ده فيه البعيران مظلمة. البعيران على أي كسر؟ معنى في أي عظم؟ ها؟ معنى في أي عظم؟ يعني سواء عظم الرأس أو عظم الجسد، بس عظام الرأس فيها، أنا سبق بيانها يعني، أو اليد أو رجل أو وغير ذلك من الجسد، مش الرأس، لا معلش، عشان الرأس مقدرة، الهاشمة والمنقلة ونحو ذلك. كل عظمة فيها بعيران، غير ذلك يعني الضلوع، الحوض، عظم الحوض بلا شك، الفقرات، كسر فقرة، عمل حادثة واتكسرت فقرات وما حصلش غير الكسر فقط. قال: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم عقل، وما كان مما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه. والأقرب اللي هو روي عن الصحابة في ذلك، وهو البعيران في كل عظم. وإذا حدث عدة كسور في عظم فالظاهر الله أعلم أن كل واحد منها فيه بعيران، هو الكسر المضاعف مثلا. قال: ولود قتيل بين قوم متشاجرين. إذا تشاجر قوم فوجدوا بينهم قتيل، فوجد بينهم قتيل لا يدرى من قاتله ويعمى أمره فلا يبين، حد الشهد بهذا يعني، أو في غاية الدنيا ضلمة، أو السلاح مستعمل من جهات عديدة، وهناك من قتل في الإيه؟ في أثناء المعركة. قال: ففيه الدية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: من قتل في عمية في رمية عندكم كده زين، هي عميه، ها عميه، عميا او في رميه، يكون رميهم ترامي يعني والله، فيكون بينهم بحجاره او بالسياط، او تكون رميا رميا يكون بينهم، الفصلة دي هي اللي عامله المشكله في، بس في رمي بقى تبقى عمية يعني شيء فتنة عمياء يعني غير ظاهرة. بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل. صححه الشيخ الألباني. يعني معنى ذلك ان هذا المقتول لان القتال كان للمجموع فلا يقصد واحد بعينه ولا يدرى من قاتله لانها عمية. قال ابو حنيفة، اختلف العلماء في من تلزمه الدية، فقال ابو حنيفة هي على عاقلة القبيلة التي ولد فيها، إذا لم يدعي أولياء القتيل على غيرهم. وقال مالك ديته على الذين نازعوهم، يعني عايز يقول أبو حنيفة بيراعي مكان متلاءه، اتلاء في القبيلة في قبيلة يبقى هو في وسط القبيلة دي، إذا اتلاء في القبيلة الثانية فالقبيلة الثانية هلا قتلته، يبقى يجعل ذلك الأمر على إيه؟ على المكان. وقال مالك ديته على الذين نازعوهم، وهذا أقرب، إنه المنازعين هم اللي إيه؟ اللي قتلوا، ولكن قد يكون هناك احتمال أن يكون قتل خطأ من إيه؟ من رصاص او من ضرب الفريق المعاون، تكون ضرب خطأ. قال وقال الشافعي فيه هي قسامة، ان ادعوه على رجل بعينه او طائفة بعينها، وإلا فلا عقل ولا قود. يعني بيقولوا مثلا هما ما شافوش، في الشهود، لكن الوحيد اللي كان ماسك بندقية رقم كذا طلع عيارات كذا هو فلان، ولقوا العيار اللي مقتول بيه ايه؟ هو فيحلف 50 رجلا 50 يمينا على ان فلانا هو القاتل، ويستحقون هذا قصاصا أم دية، فيه خلاف، والأقرب أن القسامة تجب بها الدية لا القصاص. وأما إذا ادعوا أن الطائفة هي التي قتلت، القبيلة هي التي قتلت، يعني يقولوا إحنا متأكدين إن مش إحنا اللي قتلنا، ما كانش في حد فينا بيضرب بالسلاح اللي انت ضربته بيه، لكن المجموع بتاع عندكم هو اللي قتل، مش قادرين يحددوا مين اللي ايه اللي عمل الامر ده. القبيلة القاتل منها هي التي تجب عليها الدية. قال الشافعي هي قسامة، ان ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها فلا، وإلا فلا عقل ولا قواد، لا دية ولا قصاص في هذه الحالة. وقال أحمد هي على عواقل الآخرين، على عواقل الآخرين اللي هم كانوا بيحاربوهم ويقتلوهم، إلا أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة، يعني هيقولوا لا ده احنا عارفين فلان اللي ايه اللي قتل خصوصا، ويحلفهم على ذلك. الايمان دي الخمسين في القسامة اختلفوا فيها كما ذكرنا، والصحيح انها تجب بها الدية. بشرط وجود عداوة ولوث ظاهر في الدلالة على أن فلانا هو الذي قتل. هيأتي الكلام على القسامة. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ديته على الفريقين اللذين اقتتلا معا، يعني يجعل الاثنين دول هما المتسببين. وقال الأوزاعي ديته على الفريقين جميعا إلا أن تقوم بينة من غير إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانا قتل فعليه القصاص والدية. القتال اللي بقى فيه المشاجرات هل ثبت فيه بينة أم لا؟ وإلا فالأصل فيه هو أنه لا يكون فيه قصاص، والدية على عاقلة المنازعة إلا أن يدل دليل. هذا أصح الأقوال في هذا الباب. القسامة هيحلفوا على غلبة الظن، بس لابد يكون في يعني ضغائن خصومة، ولابد يكون في القسامة لوث، يعني حاجة تدل على ان في حاجة حصلت يعني ما بينهم ادى الى ذلك الامر. يعني على سبيل المثال في القسامة دي هنأتي لها، يعني لو الناس لقت واحد بيجري ومعاه سكينة بتخر دم، طلعوا يجروا على المكان اللي جاي منه لقوا واحد مقتول، ده اسمه ايه ده؟ قرينة لوث. اللوث ده اللي هو القرينة القوية ان الراجل ده هو اللي ايه اللي قتله. يقعدوا بقى يدوروا ان بقعة الدم فصيلة الدم متوافقة مع فصيلة الدم، وكذلك قرائن كثيرة تقوي عندهم ان هم يحلفهم وان لم يروا. شاهد واحد، اعتراف القتيل، يعني القتيل وهو بيموت يقول له مين اللي قتلك، فيقوم يقول فلان هو بيموت. هذا حال غالبا يكون الانسان مقبلا فيها على الآخرة، فصدقه اغلب من كذبه، فيحلفون بناء على ما قال لهم قبل موته. هيأتي الكلام في فيها. الفرق بين القتل والمشاجرة هما الاثنين. قال القتل بعد أخذ الدية، فإذا أخذ ولي الدم الدية فلا يحل له بعد أن يقطع القاتل. يعني هو أخذ الدية معناها تنازل عن القصاص، فإن قتل بعد ذلك فيتحتم قتله. بعد ما أخذ الدية يروح جاي قاتل اللي هو عفى عن قتله، كما قال عز وجل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. روى أبو داود عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية. لا أعفى، العفاء يعني الكثرة، كثرة يعني ربنا دعاء عليه، لا كثر الله ماله ولا استغنى، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. لا أعفى حتى إذا عفوا، قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من نبي في قرية من نبي إلا أخذنا مترفيها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا. عفوا يعني كثروا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة. فلا أعفى بمعنى لا كثر، من قتل بعد أخذ الدين. روى الدارقطني عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يختص أو يعفو أو يأخذ العقل، فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا. رواه الدارقطني وإسناده صحيح. قال فإذا قتله، فمن العلماء من قال هو كمن قتل ابتداء، يعني الولي يشوف هو من حقه يقتله ومن حقه ياخد دية، رغم ان هذا قاتل بعد اخذ الدية. قال وان شاء عفى عن، شاء الولي قتله وان شاء عفى عنه. قالوا عذابه في الآخرة. ومنهم من قال يقتل ولا بد، يعني يتحتم قتل هذا ولا يصبح أمر قتله إلى أولياء المقتول كما هو في قتل العمد في أول مرة، يكون الأمر لهم بالخيار، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عافوا وإن شاءوا دفعوا الدية أخذوا الدية. فهنا وده الصحيح تحتم العذاب الأليم. قال ولا يمك حتى لو في زماننا مثلا، يعني ايه الحل لأولياء الدم في المسألة دي لو انه هو خلاص من جهة القضاء بعد ما دفع الدية وأسلم وقتل والقضاء طلع ما يقبلوش الدية، وكان خاصة الأحظ للورثة على المذهب ده بيقولوا يتحتم قتله، بس لو كانوا عاجزين مش هيبقى فيه متروك العقوبة خالص، هيبقى فيه الدية. لو هم عاجزين خالص ان القضاء لم يجعل لهم ان يقتصوا وهذا الوجوب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، هذا الأمر إذا لم يقتل لم تسقط الدية. قال ولا يمكن الحاكم الولي من العفو، فقيل أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. أصح الأقوال يقتل ولا بد، ولا يمكن الحاكم الولي من الدية، لأن هذا صار أمرا يعني من حقوق الله عز وجل لوقوع الضرر في المجتمع بعدم الأمن بعد العفو أو بعد أخذ الدية يقتل بعد ذلك. وده كان بيحصل كتير جدا لما كان الأحكام الجاهلية كانت منتشرة، فكانوا لا يعطون الرجل الدية الشرعية، كان العرب يعملوا له 20,000 دية. وليه بيعملوا 20,000؟ عشان يسهل عليهم إرجاعها بعد أن يغدروا، فكانوا يدلوا 20,000 دية وبعدين يقتلوا يرجعوا لهم 20,000. ومن اعتداء أيضا بعد ما ياخدوا الدية يقتل واحد تاني غير القاتل، يدوروا على واحد راس كبيرة. هذه الجاهلية كانت يعني سببا لانتشار يعني سفك الدماء بين القبائل. الناس بقى لما بدأت تدفع الدية مثلا العمد 1,650,000 مثلا، يعني هيجيبوها منين بعد ما ياخدوها؟ وبعدين ده الورثة اللي هياخدوها، فالورثة سكتوا بقى، أولاده ومراته وأمه وأبوه. فاللي هيقتل بعد كده هيجيب منين المبلغ ده؟ لذلك كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فبديل القصاص اللي هو العفو على الدية يعني يكون كذلك. قال: اصطدام الفارسين. الموضوع ده فيه حاجات كتيرة بقى، نبقى المرة الجاية نذكر إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.